بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي عشية الجمعة الموافق 16 من شهر شوال من عام 1442 نستكمل ما توقفنا عنده في تفسير الجلالين، وتوقف بنا الكلام عند الآية 67 من سورة المائدة، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف: قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قال بلغ جميع ما أنزل إليك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يؤكد على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه بكل ما يوحى إليه من غير أن يكتم شيئا من ذلك. أولا، يعني دائما إذا جاء الخطاب أو وصف الرسول بهذا الوصف الرسول أو يا أيها الرسول، دائما يأتي في سياق تبليغ الرسالة أو موقف الرسول من المشركين أو من اليهود والنصارى، فيأتي لفظ الرسول دائما في القرآن. وإذا جاء لفظ النبي يا أيها النبي، دائما هذا الوصف يكون في محيط المؤمنين في تبليغ أحكام تتعلق بالمسلمين بالمؤمنين، أو مخاطبة الرسول له ولأهل بيته، أو يكون ذلك في دائرة الإيمان. هذا في أغلب الآيات. ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه أبدا في القرآن، لم يأتي يا محمد أبدا، جاء يا نوح ويا موسى ويا عيسى وغير ذلك، يا إبراهيم، لكن محمد الله رفع شأنه ومقامه. ولذلك جاء في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أي أنك لا تنادي الرسول، لا تنادي الرسول باسمه ولا ترفع صوتك عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب للرسول، من الأدب للرسول. لذلك كلمة محمد في القرآن وردت 4 مرات، كلها ليس فيها نداء، ليس فيها نداء. طيب، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة وبلغ الأمة بكل ما تحتاجه، بكل ما تحتاج، بل هو كان أشفق الأمة على أمته صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالة ربه وينصح للأمة صلى الله عليه وسلم، ولم يكتم شيئا من ذلك. قال: وإن لم تفعل، أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك وكتمت شيئا من ذلك فما بلغت رسالته. هذه رسالته قرأت بقراءتين: فما بلغت رسالته، وقرأت فما بلغت رسالاته بالجمع والإفراد. طيب، الجمهور على قراءة الإفراد فما بلغت رسالته، وقرأ نافع بن عامر وشعبة عن عاصم فما بلغت رسالاته، ورسالاته يعني ما أوحاه الله إليك من جميع الوحي، ورسالته بالإفراد الجنس أو المقصود به الوحي. طيب قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. يقول لو كتم شيئا من ذلك وكأنه كتم الرسالة كلها. ثم قال والله يعصمك من الناس أن يقتلوك أو يعتدوا عليك أو يمنعوك من تبليغ الرسالة. الله يعصمك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له حرس يحرسونه، ومن حرسه سعد بن أبي وقاص، كانوا يحرسونه في الليل لئلا يعتدى عليه. فلما نزلت هذه الآية خرج من بيته والحرس عند بابه فقال اذهبوا فإن الله قد عصمني. فبعد ذلك قال وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، فقال انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم. جاء هنا في قال رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة قال كان إذا نزل منزلا نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي فينزل تحتها وينزل أصحابه حوله. في قال فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرابي فأخذ السيف ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا الحديث حسنه الألباني. طيب قال هنا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لستم على شيء من دينكم، لستم على شيء يعتد به ويعترف به، لستم على شيء في حالكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. معنى تقيموا التوراة والإنجيل أي تعملوا بما فيها من الإيمان والتصديق والعمل والتطبيق. ومن أعظم ما فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف برسالته والأمر باتباعه، وهم يعترفون بأن الله أمرهم في التوراة والإنجيل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبأوصافه حتى عرفوه معرفة تامة. فإذا لم يؤمنوا به فإنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل، بل كفروا بما فيها وكفروا بمحمد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك. يزيد كثيرا منهم ماذا؟ يزيده ماذا؟ قال يزيده من القرآن ومن الآيات القرآنية التي تنزل في شأنهم، يزيدهم طغيانا وكفرا تكبرا وعنادا. قال طغيانا وكفرا. فلا تأس يا محمد، أي لا تحزن على القوم الكافرين. سماهم كافرين وصفهم بالكفر، لماذا؟ لأنهم ليسوا على شيء من التوراة والإنجيل. ما دام أنهم لم يعترفوا بمحمد ولم يقروا برسالته ولم يتبعوه وهم يعرفونه معرفة تامة فهم قد كفروا به، ومن كفر به قد كفر بكل ما جاء عن الله. ولذلك وصفهم الله بأنهم قوم كافرون. قال فلا تأس على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تهتم بهم ولا تحزن عليهم ولا يضيق صدرك بهم. طيب قال بعدها إن الذين آمنوا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية يظهر فيها حكم الله سبحانه وتعالى وعدله وفضله على هذه الطوائف يقول هنا إن الذين آمنوا يعني أمة محمد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ثم عطف عليهم لأنهم هم أفضل الأمم، ثم عطف عليهم الذين هادوا وهم اليهود، ثم عطف عليهم الصابئين قال والصابئون، وهم فرقة، قيل هم فرقة توحيدية على التوحيد، وقيل هم فرقة كفر، وقيل هم عباد النجوم، في أقوال كثيرة الله أعلم بحالهم. قال والنصارى وهم أتباع عيسى أو فرقة النصارى المعروفة الذين كانوا على دين عيسى ثم غيروا وحرفوا، وهي طائفة من اليهود. قال اشترط الله سبحانه وتعالى في هؤلاء لما ذكر جزاءهم قال ماذا؟ قال من آمن منهم أي من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله حقق الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا الإيمان المتعلق بالقلب، ثم العمل الصالح قال وعمل صالحا، النتيجة ما هي؟ قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قال خبر المبتدأ. طيب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قال أهل التفسير لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة وما بعد الموت، لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون فيما تركوه من أعمال صالحة ومن ذرية ومن مال وغير ذلك، فلا يخاف في المستقبل ولا يحزن على ما مضى. طيب وأنت لا تخاف إذا قيل لك غدا سيكون كذا وكذا وكذا، قد يأتيك خوف قد لا يأتيك، لكن الحزن تقول قد حزنت على ذلك اليوم الذي ذهب علي. طيب عندنا الآن كلمة الصابئون، نحن نعرف إن تعمل إن تنصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فإن الذين آمنوا إن عاملة، والذين اسم الموصول منصوب اسم إن الذين آمنوا، وآمنوا صلة الموصول، ثم قال والذين هادوا هذا معطوف على اسم إن، ثم قال والصابئون، الأصل أن يقال والصابئين بالنصب فلماذا رفعت؟ والنصارى معطوفة على اسم إنا ما فيها إشكال، لكن لا تظهر فيها الحركة النصارى، لكن إشكال هنا لماذا جاءت مرفوعة والصابئون مع أن المواضع الأخرى جاءت منصوبة في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وجاءت أيضا في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. فهنا عندنا الإشكال في سورة النساء، في سورة المائدة جاءت الصابئون مرفوعة، فموقف أهل التفسير واللغة قالوا إن الصابئون مبتدأ جديد، لأنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، انتهت الجملة، ثم قال والصابئون، فتكون الواو استئنافية، والصابئون والنصارى. هذا وجه. والمؤلف قال هنا، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود، قال مبتدأ هذه الأولى، والصابئون جملة جديدة، قال الصابئون، قال والنصارى يبدل من المبتدأ. طيب، هذا وجه. وجه آخر أن الصابئين معطوفة على محل، معطوفة على المبتدأ قبل دخول إن، قبل دخول إن، إن الذين آمنوا دخول المبتدأ قبل إن، المبتدأ أصله الرفع، الأصل فيه الرفع، لما دخلت إن نصبتهم، فهم يقولون الصابئون معطوفة على محل المبتدأ قبل دخول إن التي نصبت، يعني على أصل المبتدأ. أيوة، لأن المبتدأ أصله الرفع، الرفع. فيعني وهذا وجه لغوي، وجه من أوجه اللغة العربية، والقرآن لا ينزل إلا على أفصح الوجوه، أفصح الوجوه وأفصح اللغة، فلا شك أن هذا يعني له وجه لغوي ولا إشكال فيه، ولذلك المفسرون لما جاءوا وجهوا بهذا التوجيه دون أن يعترضوا عليه. لكن نجد بعض المستشرقين وبعض ضعفاء الذين يريدون أن يطعنوا في القرآن، قالوا هذا من الأخطاء اللغوية الموجودة في القرآن، يتتبعون الأخطاء ويدعون أن هذا من تحريف الكتاب الذين كتبوا في عهد عثمان، وهذا كله من الخطأ، لأنه لو سلمنا لهم أنه من تحريف الكتاب في عهد عثمان لما كتبوا المصاحف، أين الأمة ساكتة؟ وأين الذين يحفظون القرآن منذ نزوله؟ الصحابة كانوا كثر، كانوا كثير، فكيف يسكتون؟ الذين يكتبون والذين يقرؤون المصاحف قلة، لكن الذين يحفظون في صدورهم كثير. فلم يرد أن أحد اعترض، وهناك أئمة من الصحابة يحفظون القرآن كعلي رضي الله عنه، كان موجودا في عهد عثمان، وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، زيد هو الذي يكتب القرآن، فلم يعترضوا على ذلك. فهذا الكلام كله لا يقبل ولا يصح. طيب، قال بعدها، قال من آمن بالله واليوم الآخر، هذا بدل من آمن، وهذا الشرط الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أين الجواب؟ قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا خبر المبتدأ وخبر إن الذين آمنوا وما بعده لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يأتي سائل ويسأل يقول طيب، لا خوف عليهم، لماذا جاء بالفاء؟ الفاء كأنها جواب شرط، فأنت تقول الذي يؤمن لا خوف عليه، هذا هو الأصل، الذي يؤمن ويعمل صالحا لا خوف عليه، ما تقول فلا. لماذا جاءت الفاء؟ نقول لأن هذا لما كان في جملة الشرط، لما كان في جملة الشرط لما كان في جملة الشرط نزل منزلة الشرط، لما قال من آمن بالله واليوم الآخر كأنه يقول من يؤمن فلا خوف عليه، من يؤمن فلا خوف عليه. طيب واضح. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال اليهود والنصارى في هذه السورة، ذكر عدله سبحانه وتعالى في من وفضله أيضا في من آمن بالله واليوم الآخر. وهنا وقفة مهمة جدا، لأن هذه الآية وأمثال هذه الآية قد يأخذ بها بعض الجهلة، فماذا يقولون؟ يقولون اليهود والنصارى والصابئين والمؤمنين كلهم في درجة واحدة، فاليهودي الآن على دينه والنصراني على دينه والصابئ على دينه والمؤمن على دينه، وكلهم وعدهم الله بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنهم لهم أجرهم عند ربهم، فكيف أنتم تقولون لا دين إلا دين الإسلام؟ فنقول هذا الوعد من الله قبل الإسلام، اليهودي والنصراني والصابئ إذا آمن بالله واليوم الآخر فقد وعده الله بالأجر وأنه لا خوف عليه ولا يهم ولا هو يحزن قبل مجيء الإسلام. أما لما جاء الإسلام، لأن هؤلاء من مات منهم قبل بعثة النبي فهو على خير، وقد تمسك يعني شرط الله عليه أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر، فإذا كان على هذه العقيدة فإنه يجزى بهذا الجزاء. وأما بعد بعثة محمد فلا دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا يهوديا أو كان نصرانيا أو صابئا أو أي دين من الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، الله لا يقبل منه، لا يقبل منه إلا الإسلام. ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الأديان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إسلام ولا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لا بد أن نفهمها، لأنه قد يأتي من يظهر هذه الشبهة ويقول الله عز وجل وعد اليهودي ووعد النصراني ووعد هؤلاء كلهم بهذا الوعد، وأنتم تقولون اليهودي كافر والنصراني كافر، لماذا تقولون؟ نقول اقرأ سورة الممتحنة، سورة البينة وهي التي ترد عليك. الله عز وجل في سورة البينة ماذا قال؟ قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وجعل أهل الكتاب مع المشركين عطف المشركين عليهم، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ثم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فحكم عليهم بعد هذه بعد ظهور الإسلام أنهم في نار جهنم إذا كفروا ماذا؟ كفروا بمحمد وبرسالته. طيب واضح ها؟ طيب بعدها قال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال المؤلف لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله. شوف لو نلاحظ إخوان عشان نفهم القرآن ونتدبره، لما حكم الله على هؤلاء الطوائف قبل الإسلام بهذا الحكم وهذا الفضل وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أكد على أن هؤلاء قبل الإسلام، وأن هؤلاء الذين آمنوا حقيقة آمنوا بالرسول، اليهود والنصارى والصابين وغيرهم، قال الله فيهم ماذا؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الإيمان بما أخبر الله به وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال بعدها؟ قال لقد أخذنا، من هو الذي قال لقد أخذنا؟ هو الله، الله أخذ ماذا؟ قال أخذنا ميثاق، ميثاق من؟ ميثاق بني إسرائيل هم اليهود، على أي شيء؟ قال على الإيمان بالله ورسله، الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل في كتابهم التوراة وفي الإنجيل على أن يؤمن بكل رسول، على أن يؤمن بكل رسول. ولذلك نوح قومه لما كذبوا نوحا وهو واحد الله حكم عليهم بأنهم كذبوا الرسل كلهم، كذبت قوم نوح المرسلين وهو رسول واحد، فهذا يدل على أن من كفر بواحد كفر بهم جميعا. قال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا كثير جدا تسوسهم الأنبياء بني إسرائيل، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم، كلما جاءهم رسول، جاءهم موسى وجاءهم هارون وجاءهم عيسى وجاءهم داود وسليمان وإلى آخر الرسل، كلما جاء ويحيى وعيسى وزكريا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. لاحظ كلمة تهوى أنفسهم يعني أصحاب هوى، أصحاب شهوات، يريدون شيئا يناسب هواهم وشهوتهم وشهوتهم. قال بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوا، ردوا رسالته وكذبوا الرسول، وماذا موقفهم؟ قال فريقا كذبوا، كذبوا رسالته وردوا، وفريقا من هؤلاء الرسل يقتلون، كزكريا قتلوه، ويحيى قتلوه، وعيسى ادعوا أنهم قتلوه وما قتلوه. قال والتعبير به يعني بالمضارع، لماذا قال يقتلون؟ لماذا لم يقل فريقا كذبوا فريقا قتلوا؟ قال يقتلون، قال والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة، يعني حكاية الحال الماضية كأنهم يعني صور لك الحكاية الماضية كأنها الآن يقتلون، أو أنها للفاصلة لأن الفاصلة منتهية بهذه الجملة. ونقول يعني إما حكاية للحال كما ذكر، أو زيادة في الشناعة أن القتل مستمر فيهم وفي أنفسهم، أنهم يريدون أن يقتلوا حتى محمد، حاولوا قتله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وطلب من اليهود أن يساعدوا على دية القتيل، فلما جاءهم قالوا يا محمد أبشر نعطيك دية القتيل ونساعدك عليها، اجلس هنا ونأتيك الآن بالدية. فدخلوا الدار وقال أحد هؤلاء اليهود أصعد أنا وألقي عليه حجرا ونرتاح من محمد. فلما صعد البيت وأراد أن يرمي الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام من مكانه مسرعا. وهؤلاء هم بنو النضير، اليهود في المدينة هم بنو النضير، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحشر. قال هنا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم كذبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. فهذه مواقفهم، الله يأخذ منهم ميثاق على الإيمان ولكنهم يتمردون ويكذبون ويردوا رسالته. قال عز وجل وحسبوا أي ظنوا ألا تكون فتنة. قال بالرفع ألا تكون فتنة بالرفع على أن مخففة، ألا تكون فتنة، والنصب يعني بالرفع والنصب قراءتان، ألا تكون فتنة وألا تكون فتنة. قال بالنصب على أن إن عاملة، وبالرفع على أن ألا تقع فتنة، ألا تكون أي لا تقع، وعلى النصب على أن تكون كان ناصبة، ألا تكون فتنة يعني كان هنا إما تكون تامة أو ناقصة، فإن كانت تامة يكون بعدها فعل وتكون فتنة مرفوعة، تكون فتنة مرفوعة على أنها فاعل كان، وكان هنا تامة بمعنى وقع. مثل قوله تعالى وإن تكو ميتة وإن تكو ميتة أي تقع. فهنا قال بالرفع على أن كان تامة بمعنى وقع، وبالنصب على أنها ناقصة وتكون فتنة خبر، خبر تكون فتنة. والمراد بالفتنة هنا العذاب، العذاب. قال العذاب الذي يحل بهؤلاء، ظنوا ألا يقع بهم العذاب، ألا تكون فتنة على تكذيب الرسل وقتلهم، فعموا عن الحق، لم يلتفتوا إليه ولم يبصروه، عموا وصموا، صموا عن استماعه، ثم تاب الله عليهم فتح لهم باب التوبة لما تابوا وقبل منهم توبتهم، ثم عادوا مرة أخرى وعموا وصموا ثانيا. كثير منهم أي ليسوا جميعا، وهذا من عدل الله في الحكم أنهم ليسوا جميعا، كثير منهم بدل من الضمير. قال والله بصير بما يعملون، مطلع على أحوالهم وعلى ما يخططون وعلى ما يعملون، فيجازيهم بأعمالهم. أخذ الله عليهم الميثاق فكفروا وردوا رسالته. هؤلاء ميثاق بني إسرائيل اليهود. ثم ذكر سبحانه وتعالى هنا موقف، موقف النصارى من عيسى، وحكم على هؤلاء هذه الطائفة بالكفر، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال المؤلف سبق مثله، أي في أول السورة، وهي طائفة من طوائف اليهود ادعت أن المسيح ابن الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب قال هنا وقال من، وقال المسيح، وقال لهم المسيح ابن مريم، وقال لهم المسيح وهو ابن مريم عيسى. لماذا سمي مسيحا؟ قال لأنه يمسح على المريض والذي به عاهة فيشفى، يمسح عليه فيشفى، وأبرئ الأكمه والأبرص. وقيل لأنه يمسح الأرض يمشي بسرعة، والله أعلم بذلك. قال وقال المسيح يا بني إسرائيل، ينادي النصارى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم. هذه عقيدة عيسى، عقيدة عيسى الأمر، الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له. اعبدوا الله ربي وربكم فإني عبد ولست بإله، اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة المائدة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يقول هنا قال اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة، منعه من أن يدخلها، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال من زائدة أي الأصل، وما للظالمين أنصار، لكن المؤلف يقول زائدة ونحن نقول لا، القرآن ما في شيء زائد، نقول صلة ونقول للتأكيد، للتأكيد من دخلت للتأكيد في سياق النفي، في سياق النفي. قال من أنصار يمنعونهم من عذاب الله، هذه نتيجة من ادعى أن عيسى، أن عيسى ابن، أن عيسى ابن الله، النتيجة أنه لأنه شرك، أنه من يشرك الله هذا شرك، هذا شرك، شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن يشرك بالله سواء ادعى أن هذا الابن ابن الله أو ادعى أن الله ثالث ثلاثة هذا شرك، أو ادعى أن مع الله إلها آخر فيعبده من دون الله فهذا شرك، كله شرك. وأنواع الشرك كثيرة، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا تحت مشيئته لمن شاء، أما الشرك فلا يغفر إذا مات صاحبه، لا يغفر، من مات على الشرك فمصيره إلى النار ومأواه النار، ويحرم الله عليه الجنة لا يدخلها، كل من مات مشركا فإنه لا يدخلها. هؤلاء الذين يطوفون على الأضرحة، وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، قد بعضهم يعبدوا الملائكة أو يعبدوا عيسى أو يعبدون الأولياء، يعني حتى الأولياء يعبدونهم من دون الله ويعظمونهم ويقربون لهم القرابين ويذبحون لهم ذبائح، هذا الشرك كله شرك، والشرك لا يغفر، لا يغفر إذا مات صاحبه، أما قبل أن يموت يغفر. إذا مات إذا الشرك إذا تاب صاحب الشرك من شركه في حياته، إذا تاب تاب الله عليه، كما تاب على أهل مكة المشركين، وتاب على كل من أسلم بعده ما دام أنه في حياته ثم تاب فإن الله يتوب عليه. إن مات على شركه فلا توبة ولا يقبل منه، صرف على عدل. طيب شيخنا، نعم أحسن الله. قوله الزائدة، هل يفهم منه أن هذا الحرف يعني سواء وجوده أو عدمه، أيوه، أو لا يفيد شيئا، أو كيف نفهم؟ هم يقولون زائدة من حيث الإعراب، من حيث الإعراب يقولون زائدة، ما له محل من الإعراب فيقولون زائدة من حيث الإعراب، والأولى أن لا يقال في القرآن زائد ولا نقص، القرآن ليس فيه نقص ولا زيادة، وإنما الأولى أن يقال صلة يعني متصلة بما قبله، أو يقال للتأكيد ونخرج من هذا. وهم لا يريدون الزيادة يعني زيادة في القرآن، وإنما الزيادة إعرابية. طيب قال بعدها، لقد كفر الذين قالوا، هذه طائفة ثانية أخرى من النصارى، النصارى طوائف كثيرة، منهم من قال أن المسيح هو الله، ادعوا أن المسيح هو الله، ومنهم من قال إن المسيح ابن الله، ومنهم من قال الآلهة ثلاثة عيسى ومريم والله، وبعضهم قال روح القدس الذي هو جبريل. طيب قال هنا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا يعني آلهة ثلاثة، أي أحدها والآخر من هما؟ قال الله ثالث. طيب من الاثنان؟ قال عيسى وأمه، وهذه فرقة من فرق النصارى، رد الله عليهم قال وما من إله إلا إله واحد، صيغة النفي، صيغة الحصر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله، لا إله إلا الله هو الواحد الأحد. ثم هددهم الله سبحانه وتعالى، وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا الله ويجعلوا الإله واحدا ليمسن الذين كفروا، سماهم كفار مشركين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم، توعدهم بالعذاب الأليم مؤلم وهو النار. ثم قال فتح لهم باب التوبة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يشركون به ويجعلون معه آلهة أخرى ويفتح لهم باب التوبة، فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا. قال المؤلف استفهام توبيخ، قال أفلا يتوبون، لماذا لا يتوبون؟ والله غفور لمن تاب رحيم به. ثم قرر سبحانه وتعالى حال المسيح ابن مريم، حقيقة المسيح ما هو، ما هو الذين يدعون، لماذا يدعون على المسيح بأنه إله، لماذا؟ أو يقولون ثالث ثلاثة، أو يقول هو ابن الله، قال لأنه وجد من غير أب فأبوه الله، هذا الطائف، أو قالوا هم أنه هو الله، أو ثالث ثلاثة، استنكروا هذا الأمر، والله جعله معجزة، خلقه من غير أب، خلق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. لماذا أنتم تستغربون من عيسى؟ لأنه ليس له أب، آدم ليس له لا أب ولا أم، فإن أنكرتم على عيسى أنكروا على آدم. لماذا لا تقول إن آدم إله أو إنه ابن الله؟ طيب قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل. يقول هو مو جديد، مو رسول أول رسول، في رسل مثله كثيرين، وهو رسول، هذه حقيقة رسول، رسول وعبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. قال وهو يمضي، قال قد خلت لأن الرسل مضوا وماتوا وهو سيموت، سيموت كل من عليها فان، وهو يمضي مثلهم، وهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى. قال وأمه صديقة، الذين قالوا ثلاثة لما قالوا إنها إله قالوا وأمه صديقة، حتى النبوة، النبوة ما وصلت درجة النبوة، حتى النبوة لم تصل إلى درجة النبوة. صديقة أي مبالغة الصدق، كثيرة الصدق، والصديق أقل من النبي. الله عز وجل قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل مرتبة الصديقية تحت مرتبة النبوة، فمريم وصلت إلى هذه الدرجة ولم تصل إلى النبوة. طيب لماذا لا نقول إنها نبية؟ الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا، هذا كلام واضح، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، ما قال إلا رجال ونساء، كيف ندخل مريم؟ مخالف كلام الله، فمريم ليست نبية. ادعى ابن حزم وكذلك القرطبي قالوا إنها نبية، إنها نبية، لماذا؟ ما حجتهم؟ قالوا لأنها جاءها الوحي، جاءها جبريل وكلمها، فأرسلنا إليها رسولنا، قالوا أرسلنا إليها رسولنا، هذا دليل على أنها، على أنها نبية. نقول غير، هذا غير صحيح، لأن لأن الملائكة تنزل على الأنبياء وتخاطب أيضا غير الأنبياء، على الأنبياء وعلى غيرهم، قد تنزل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خرج من بلدته إلى بلدة أخرى فجعل في مرصدته ملكا، هذا حديث، وكلمه. وأيضا امرأة إبراهيم، هل نقول نبية؟ سارة كلمتها الملائكة، ها؟ قالوا لما قالت في قصة الملائكة مع إبراهيم أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ من الذي كلمها؟ الملائكة. هل نقول أن بعد نبية؟ هذا غير صحيح، كلام غير صحيح. طيب قال الله عز وجل قال صديقة، ثم قال كانا يأكلان الطعام. لماذا جاء بهذه الجملة؟ هذا دليل على أنهم مخلوقون، أنهم مخلوقون وأنهم يحتاجون، ضعيف، مخلوق ضعيف يحتاج إلى طعام، وإذا أكل الطعام يحتاج إلى إخراج، وهذا أشد في الضعف، أشد في الضعف. فعيسى وأمه يأكلان الطعام، وعيسى وأمه يحتاجان إلى إخراج الطعام، إخراج الفضلات، فهذا الدليل على أنه مخلوق ضعيف. قال كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك لا يكون إله، لتركيبه وضعفه، وما ينشأ منه من البول والغائط، هذا دليل على أنه لا يصلح أن يكون إلها. كيف تجعلونه إلها وهو بهذه الحال مثلكم؟ قال ينام ويأكل ويشرب ويمرض ويموت، هذا ما يصلح يمكن يكون إلها. قال ثم قال انظر متعجبا كيف نبينهم الآيات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق، ثم انظر أن كيف يؤفكون يصرفون عن الحق إلى الباطل مع قيام الحق والبرهان والدليل. ثم قال سبحانه وتعالى قل أتعبدون، إنكار عليهم، قل لهم أتعبدون من دون الله أي من غير الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم. كيف تعبد ما لا يملك لك لا ضر ولا نفع؟ لا عيسى ولا مريم ولا أي إله مخلوق تدعون أنه إله، كل ذلك باطل. ما يملك لنفسه، هو ما يملك لنفسه ولا يملك لكم لا نفعا ولا ضرا. والله سبحانه وتعالى الإله الواحد هو السميع لأقوالكم إن دعوتموه. المريض يدعوه فيستجيب ويكشف عنه الضر. سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. قال المؤلف: والاستفهام للإنكار، استفهام في قوله أتعبدون للإنكار. ثم قال: قل يا أهل الكتاب، نداء من الله لمن؟ لأهل الكتاب اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، تجاوزوا الحد. من غلوهم اعتقادهم الألوهية في عيسى أو في عزير أو في غيره. لا تغلوا في دينكم، تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق. تغلوا في دينكم غلوا غير الحق. قد يأتي سائل ويقول: هل هناك غلو حق؟ نقول: لا، الغلو كله باطل، لا فيه حق ولا غير الحق، لكن هذا زيادة في الشناعة. غير الحق قال: بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حق. يعني تضعوا عيسى كيف؟ يعني لا تؤمنوا به ولا تعترفوا به ولا تقولوا إنه رسول، ويعني لا لا لا تأبهون به، ولا ترفعوه فوق حقه بأن تقولوا إله، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. دل على أن هذا المنهج منهج باطل، اتباع للهوى والشهوات. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم الذين ادعوا هذه الدعاوى. قال: وأضلوا كثيرا من الناس، هم ضلوا وأضلوا غيرهم، وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن طريق الحق. قال: والسواء في الأصل الوسط، الاعتدال. سواء السبيل يعني الطريق السوي، والطريق السوي هو الطريق المعتدل المستقيم، المستقيم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، عند الآية 78: لعن الذين كفروا. لا، لو نواصل حتى نصل إلى نهاية الجزء أحسن. قال بعدها: لما ذكر حال أهل الكتاب في كفرهم وشركهم بالله، ذكر طائفة من أهل الكتاب قد لعنتها أو لعنها بعض أنبياء الله. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. شوف، كفروا ومن بني إسرائيل، على لسان داود نبي الله. قال: على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب السبت، أصحاب أيلة، بلدة أيلة، أصحاب السبت الذين لعنوا، كما لعنا أصحاب السبت. أصحاب السبت الذين اعتدوا وأكلوا السمك وأخذوا السمك يوم السبت وهو محرم عليهم. قال: لعنوا، لعنهم داود، فمسخوا قردة وخنازير على لسان داود وعيسى بن مريم. داود قبل عيسى، عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل. قال: وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا أيضا خنازير وهم أصحاب المائدة. هذا على قول من قال إن كما سيأتينا: هل أصحاب المائدة كفروا؟ فمن قال إنهم كفروا فإن عيسى دعا عليهم وأصبحوا خنازير، وهناك من قال لا، أنهم لم يكفروا بالمائدة. فعلى هذا القول أنهم لم يكفروا، حتى المائدة فيها خلاف، هل أنزلت أو لم تنزل؟ بعض العلماء قال لم تنزل، لما خافوا أنهم يعذبون عذابا أليما قالوا لا نريدها فلم تنزل، وبعضهم قال إنها نزلت ولكنهم لم يكفروا، على خلاف، الله أعلم. قال: ذلك أي اللعن الذي حل بهم بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف أسباب اللعنة: العصيان معصية الله، والتعدي على حدود الله. ومن التعدي وهو أخذ السمك الحيتان. قال أيضا من أسباب اللعن ثالثا ما هو؟ قال لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة المنكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون فعلهم. هذا يعني أنهم لا ينهى بعضهم بعضا، وهذا يعني في كل شيء لكنه خاصة في أصحاب السبت، لأنهم بعضهم أنكر، لما بعضهم أنكر وبعضهم تركهم لم ينكر عليهم، فالذين تركوا المنكر اشتركوا معهم، اشتركوا معهم. كل من رأى المنكر وعرف أنه منكر وتركه فإنه راضي، والراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل. ولذلك حكم الله قال لا يتناهون، لا ينهى بعضهم، يرى صاحبه على منكر وعلى معصية فيسكت ويرضى ويجالسه، وهذا من الخطأ، ينبغي أن ينكر وأن يقوم من المجلس. قال منكر فعله بئس ما كانوا يفعلون. قال ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، كثير منهم وليس قلة يتولون الكفار، يوالونهم ويحبونهم من أهل مكة خاصة والمشركين بعضهم مكة. قال بغضا لك يا محمد، يحبون المشركين ليبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم، يعني يقول بئس ما قدمت لهم أنفسهم من هذه الأعمال السيئة لمعادهم الموجب لهم. قال أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، النتيجة أن الله سخط عليهم وأنهم موعودون بالعذاب الأليم في نار جهنم خالدين فيها. ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فتح لهم باب الخير، قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، لو كانوا يؤمنون بالله حقيقة الإيمان ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وهو القرآن، ما اتخذوا هؤلاء الكفار من مشركي مكة وغيرهم أولياء، تركوهم واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وخارجون عن الإيمان، ولا يريدون اتباع الحق، لا يريدون اتباع الحق. طيب لعلنا نقف عند هذا الموقف، وهو الآية 82 من سورة المائدة بداية الجزء لتجدن أشد الناس عداوة، نقف عند هذا القدر. والحمد لله يعني أخذنا ما فيه كفاية، يعني ثمن كامل في بركة.